بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نية النية له، يعني هو صيام فريضة لابد فيه من النية، فهو بيت النية في الليل لكن أغمي عليه في جميع النهار. فإن أفاق في أثناء النهار حتى لو وقتا يسيرا في جزء من النهار صح الصوم منه. لماذا؟ لأنه بيت النية للحديث الذي يدل على وجوب تبييت النية في صيام الفريضة. وأيضا وجد الإمساك منه في الجملة، فوجدت النية ووجد الإمساك منه في الجملة، ولصحة إضافة الترك إليه، لأنه في الفترة التي أمسك فيها التي أفاق فيها يعني صح منه أنه ترك، فأنه كان يمكن أن يأكل أو يشرب لكنه أمسك، فهنا يصح صومه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، أي جميع النهار. يعني الشخص المغمى عليه يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي ظل فيه مغمى عليه في طول فترة الصيام، فهذا ليس فيه خلاف إذا أغمي عليه في جميع النهار. لماذا؟ لأنه مكلف، بخلاف المجنون، بخلاف المجنون. وهذا إجماع قبل الاصطخري من الشافعية، وإن استيقظ لحظة منه صح إجماعا. ومن نام جميع النهار صح صومه. شخص نام طول النهار من لسبب او لاخر، يعني من ساعه مثلا يعني طلوع الفجر الى غروب الشمس ظل نائما، ففي هذه الحاله يصح صومه. لماذا؟ لانه متى نبه انتبه، ليس كالمغمى عليه وليس كالمجنون. النائم اذا نبه انتبه، فهو مثل الذاهل ومثل الساهي ومثل الساهي. ولان النوم عاده، النوم عاده ولا يزول به الإحساس بالكلية كما في حالة المجنون أو المغمى عليه. ويلزم المغمى عليه القضاء، يعني قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف. نعم، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه، لأن المجنون يزول عنه التكليف لأنه غير مخاطب به الحكم الشرعي. أما الشرط السادس فهو النية من الليل لكل يوم واجب. الشرط السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. قوله السادس النية من الليل لكل يوم واجب، يعني لابد لكل يوم من نية مفردة، لابد لكل يوم من نية مفردة وفاقا لمالك والشافعي. ولأن كل يوم عبادة مفردة حالها وحدة مستقلة، لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، يعني كل يوم من رمضان يعامل معاملة وحدة مستقلة كعبادة مستقلة. بمعنى لو انه مثلا افسد صيامه في يوم من ايام رمضان، هل يفسد صيام باقي شهر رمضان؟ لا يفسد. فاذا فسد يوم لا يفسد بفساده غيره من ايام رمضان. اذا كل يوم منفرد بحاله، ولا بد له من نية معينة، لابد ان تعين النية لصوم كل يوم. هناك رواية عن الامام احمد: تكفي النية اول الشهر ما لم يقطعها. يكفي انه في اول الشهر يكون نويت صيام شهر رمضان كله، واضح او كله. هذه رواية اخرى على الامام احمد، لكن الرواية المعتمدة والاشهر وان هي تتفق الامام يعني فيها وهي وفاق مالك والشافعي، ان كل يوم لابد من تعيين النية له منفردا. فهناك رواية اخرى: تكفي النية اول الشهر ما لم يقطعها. وكذا قال مالك وغيره: يجزئه بنية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها. ولو خطر بقلبه ليلا انه صائم غدا فقد نوى. وموضوع عملية النية موضوع سهل جدا وبسيط، يعني النية عبادة قلبية تؤدى بالقلب، محلها القلب. فلا يشترط إنسان يقول نويت صيام غدا من أيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم كما يفعل بعض الناس. لا، النية عمل قلبي، فمجرد أنه لو خطر في أي جزء من أجزاء الليل، والليل يبدأ من غروب الشمس اليوم السابق إلى طلوع الفجر، إلى من قبل طلوع الفجر، ففي أي لحظة من اللحظات نوى أنه صائم غدا فقد نوى، انتهى الأمر. واضح؟ فمجرد أنه يخطر بقلبي أنه صائم غدا فقد نوى. نعم. يعني ده على الرواية الثانية، على الرواية الأخرى عن الإمام أحمد اللي بتقول إنه يكفي للشهر كله نية واحدة في أول الشهر، بس الشرط إنه إيه؟ أن يستديم هذه النية، يستديمها، يعني ما يجيش مثلا في خامس يوم وينوي قطع الإيه؟ الصيام فتفسد النية. واضح ولا غير واضح؟ يعني وهو فتحها بقى نية، يعني المهم إن هو يستديمها. نعم. مش عايزين نخرج عن الموضوع دلوقتي، عفوا. يعني لو فاتت صيام يوم يؤثر على باقي الايام؟ هو قطع النية؟ لا، فساد الصيام غير قطع النية. السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود وهذا صحيح، وهو رقم 914. فإذا يجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان. وطبعا وجوب تعيين النية هذا في كل صيام واجب، لأنه قال هنا النية من الليل لكل يوم واجب، لكل يوم واجب، سواء كان يعتقد ان هذا اليوم الذي سوف يصومه غدا يعني من رمضان، او قضاء يوم من ايام رمضان اذا كان خارج رمضان، او نذر او كفارة. فالصوم الواجب لابد فيه من تبييت النية، وهذا يوافق مذهب مالك والشافعي. طيب ان لم يعين، ان لم يعين هذه النية لم يجزئه، وكان إن نوى صوما مطلقا لم ينوي هل هو تطوع ولا فريضة لم يجزئه أيضا. قال الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لابد من نية رمضان، لابد من نية رمضان، فلا يجزئ نية مطلقة ولا معينة بغيره. يعني واحد في رمضان وينوي أنه غدا يصوم صيام نذر مثلا أو صيام كفارة، هو واجب نعم، لكن هل يجزئ عن رمضان؟ لابد من تعيين أنها عن رمضان، او خارج رمضان لابد من تعيين انها نية ايه؟ كفارة او نذر او غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، وانما لكل امرئ ما نوى، فالعامل لا يحصل له الا ما نوى، هذا معنى انما الاعمال بالنيات، فالعامل لا يحصل له إلا ما نواه، ولأن التعيين مقصود في نفسه فلا بد من حصوله. وأما أصل النية في الصوم وإن كان تطوعا فبإجماع المسلمين، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا يصح صوم إلا بنية كالصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات إجماعا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. قال الدارقطني إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، لا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، يعني ففي يعني ينوي في أي جزء من أجزاء الليل فإنه يجزئه. قال الوزير قال مالك والشافعي وأحمد يجوز في جميع الليل، يجوز النية في أي وقت من أوقات الليل، وأول وقتها بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني، واتفقوا على أنه ما ثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان وكقضاء النذور والكفارات لا يجوز صومه إلا بنية من الليل. كل صيام واجب لابد له من نية في الليل، سواء كان في رمضان أو صيام واجب خارج رمضان قضاء أو كفارة أو نذر. يقول: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب. فمن خطر بقلبه ليلا في أي جزء من أجزاء الليل أنه صائم غدا يعني فقد نوى، لأن النية محلها القلب. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، يعني مجرد الإنسان يعني يأكل في أي جزء من أجزاء الليل بنية الصوم غدا خلاص يبقى هو نوى. فمجرد الأكل والشرب يقوم مقام نية الصوم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو حين يتعشى عشاء عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. هذا شيء معروف، ويعني في الحقيقة يعني لا ينبغي الإنسان أن يفتح باب الوسواس في هذا الموضوع، يعني يأخذ أمور ببساطة جدا ويقف حيث ما يوقف به في الشرع، سواء كان في الصلاة أو في الطهارة أو في الصيام، انتهى البساطة. يعني النية عمل قلب، إذا النوى خلاص انتهى. أما أن يقعد يكرر الألفاظ ويدقق فيها ويعيد ويزيد، هذا من علامات الوسواس. ما ينبغي إنسان خلاص الشرع طلب منك عبادة تؤدى بالقلب، ما الداعي للتلفظ بها؟ لماذا تتلفظ؟ الله يطلع على ما في نيتك، وهو الذي أوجب عليك النية وحسب، ولم يوجب عليك النطق. فأي عمل يدل على نية خلاص يبقى أنت نويت. مثل مثلا كما قلنا بيتعشى، طبيعي كل إنسان منا حتى يعني نصدق أو نشعر ونستشعر ونستحضر أننا بالفعل بيكون نويت. يعني إنسان بيصحى مثلا الساعة مثلا 4 صباح مثلا 4 قبل الفجر مثلا بساعة أو ساعة ونصف مثلا، ويحضر الأكل ويأكل، كل ده لسه ما نواش يعني، وقاعد يبص في النتيجة كل شوية، يعني طبعا أكيد نوى بلا شك. يعني الأمر سهل جدا واضح، ويستطيع الإنسان أن يفرق بين الأكل اللي بيأكله لو هو في يوم العيد أكل في نفس الوقت واضح، وفي ليلة من ليالي رمضان أكل في نفس هذا الوقت، ألا يوجد هناك فرق؟ طبيعي الإنسان بيبقى مستحضر في نيته لا أكل في ليلة في العيد وليس الأكل اللي هو كان بيأكله في كل ليلة من رمضان. فإذا إذا تعشى عشاء من يريد الصوم فطبعا هذا استحضر النية، بخلاف من يتعشى عشاء ليلة العيد. وقال شيخ الإسلام: كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، وهو فعل عامة المسلمين. يقول: وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال شيخ تقي الدين: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. بمعنى لا يضر، يعني إنسان نوى أنه صائم غدا مثلا قبل صلاة العشاء، قبل صلاة العشاء، ثم بعد ذلك بعد ما نوى أتى بشيء ينافي الصوم، أتى بشيء ينافي الصوم من نحو أكل أو وطئ، هل هذا يبطل نيته التي نوها؟ ما يؤثر في النية على الإطلاق. لماذا؟ لإطلاق الحديث، لإطلاق الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. الحديث أطلق ولم يقيد النية بجزء معين من الليل، وهو أتى بها في الليل سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره، أتى بالنية انتهى الأمر. واضح؟ طيب. ولأن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل والشرب والجماع إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. لو بطلت النية بالإتيان بهذه الأشياء التي أباحها الله لفات محل هذه النية. لا إن أتى بما ينافي النية كالردة والشك فيها، فإنها تزيل التأهل للعبادة من كل وجه. ولا بد في صحة النية من إتيانه بشرطها الذي هو الإسلام، وأما المجنون فبمجرد إفاقته تصح عبادته. نعم. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. أو قال إن شاء الله غير متردد، يعني لا حرج على الإنسان أن يقول مثلا أنا صائم غدا إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله قد يقولها بنية التردد، يعني قد يصوم وقد لا يصوم، فيضره إن قالها مترددا، واضح؟ لكن إذا قالها تبركا إن شاء الله كما قال الله تبارك وتعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمن، لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إلى آخر الآية. فيعني مع تحقق وقوع هذا الوعد الذي صدره الله سبحانه وتعالى بقوله لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، ومع ذلك قال إن شاء الله، فإذا قالها الإنسان مثلا يعني تبركا فلا حرج في ذلك ولا يضره، لكن إن قالها مترددا فإنها تؤثر. لذلك قال ولا يضر إن قال إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. إذا سئلت هل أنت مؤمن فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، فمن صحح الاستثناء في الإيمان أو من أجاز الاستثناء في الإيمان. طبعا نقول له ماذا تقصد بكلمة أنت مؤمن، واضح؟ يعني يقول هنا كما لا يفسد، هل يفسد الإيمان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله؟ هل يحمل هذا على الشك في إيمانه؟ ربما يقصد هل أنت مؤمن بمعنى هل أنت تضمن ثباتك على الدين والإيمان إلى أن تموت؟ فإذا أضاف هذه الجزئية، فإذا قال إن شاء الله باعتبار أن الخاتمة مغيبة فلا حرج في ذلك، أو إن قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني خوفا من التقصير في بعض خصال الإيمان قال إن شاء الله، واضح؟ وهكذا فلا حرج في ذلك. فإذا من قال أنا صائم غدا إن شاء الله إن قالها مترددا إن شاء الله يعني احتمال أصوم أو لا، إن قالها بالتردد فسدت نيته لعدم الجزم بها، لأن لابد في النية من الجزم، فإن كان قصد بكلمة إن شاء الله التردد فسدت نيته لعدم جزمه بها، لكن إن قالها متبركا فلا يضره ذلك، كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله ما دام غير متردد في الحال. المهم انه ساعة ما بيقول انا مؤمن ان شاء الله الان لا يكون هو يقول ان شاء الله متردد في ايمانه، لكن ان قالها مترددا طبعا يعني هذا يؤثر، لانه اذا قال انا صائم غدا ان شاء الله تبركا وليس على سبيل التردد فهو يقصد بذلك ان فعله للصوم هو يكون بمشيئة الله، كل شيء يقع بمشيئة الله، لا يقصد التردد في النية وعدم الجزم بها، وانما يقصد ان يقر بان فعله للصوم هو بمشيئة الله وبتوفيقه وتيسيره. وكذا في سائر العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها. نعم. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي يعني فأنا إيه صائم، هو فرضي من الفرض عليه، وإلا فمفطر، فبان هذا اليوم من رمضان، طبعا هو صام بس بنية إيه ببنية معلقة بهذه الطريقة، إن كان غدا من رمضان ففرضي أو فأنا صائم، وإلا إن لم يكن غدا من رمضان فأنا إيه مفطر، فبان من رمضان هل يجزئه؟ نعم يجزئه. لماذا؟ لأن الأصل هو بقاء رمضان، فأنه بنى على أصل لم يثبت زواله، لم يثبت أي دليل ينقل عن هذا الأصل وهو بقاء الشهر، ولا يقدح تردده في النية في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو حكم صومه مع الجزم، بخلاف ما لو قاله ليلة الثلاثين من شعبان، ففي فارق بين أن يتردد في النية بأن يقول في صيام اليوم التالي، إذا كان في الثلاثين من رمضان وخرج هذا اليوم يعني هو قال في ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فمفطر، واضح؟ فظهر أنه من رمضان أجزأه الصيام، أجزأه عن رمضان. لماذا؟ لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر، الأصل بقاء الشهر. لكن إن قال ذلك في أول رمضان، إن قال ذلك في أول رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، هل يضره أم لا يضره؟ يضره، يضره لعدم جزمه بالنية، لعدم جزمه بالنية. طيب ومن نوى الافطار، يقول في الروض المربعي ومن نوى الافطار افطر، اي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، يعني شخص صائم ممسك عن المفطرات كلها لكن نوى بقلبه ان يفطر، نوى بقلبه ان يفطر ولم يأكل لكن نوى بقلبه ان يقطع هذه النية وان يفطر ومع انه لم يأكل بالفعل، هل يصح؟ خلاص انتهى صيامه، فسد صيامه. فمن نوى الافطار افطر، وهذا نص عليه الامام احمد وثاقا للشافعي ومالك. في هذه الحالة ما دام قطع النية صار كمن لم ينوي، لأنه قطع نية الصوم بنية الإفطار، فكأنه لم يأتي بها ابتداء، أو نوى بينه وبين نفسه إن وجد طعاما أكل، وإلا أتم الصيام ونحو ذلك. في كل هذه الأحوال تبطل إيه؟ يبطل الصيام كصلاته، كما لو نوى ذلك في أثناء الصلاة. وأما ما يخالف فيه الصوم الصلاة ففيما إذا عزم على فعل محظور في الصوم كالأكل ونحوه فإنه يبطل صومه، بخلاف ما إذا عزم على مبطل للصلاة فإنها لا تبطل ما لم يفعله. هذا هو الفرق بين الصلاة وبين الصيام. في الصيام إذا في الصلاة إذا عزمت على مبطل للصلاة، عزم على مبطل للصلاة مثلا أن ينقض وضوءه مثلا بإخراج مثلا ريح، هو عزم على ذلك لكنه لم يفعل، تبطل؟ لا تبطل. في الصلاة إذا عزم على مبطل للصلاة فإنها لا تبطل ما لم يفعله. لكن إذا عزم، تأملوا كلمة عزم، عزم على فعل محظور في الصوم كالأكل والشرب ونحوه فإنه يبطل صومه، فإنه يبطل صومه. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة رضي الله تعالى عنهم، وحديث عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم، رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي المتاب عليه من وقتها. يقول هنا في الروض المربع ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، يعني ان الصيام التطوع بخلاف صيام الفريضة. فإذا كان في صيام الفريضة لابد من تثبيت النية من الليل في اي جزء من اجزاء الليل، الا ان هذا الامر لا يشترط في ايه؟ في صيام النفل. فيصح ان يبيت دون ان ينوي صيام النفل، وفي اثناء النهار الشرط ان ما يكونش اكل او اكل شيء مفطر، يعني في اثناء النهار يجوز له ان ينوي يستأنف النية، سواء كان ذلك قبل الزوال او بعد الزوال. اختاره اكثر الاصحاب، فقال الوزير اتفقوا على ان صوم النفل كله يجوز بنيات من النهار قبل الزوال، يجوز بنية من النهار قبل الزوال، الا مالكا فقال لا يصح الا بنية من الليل، والجمهور على خلافه. وقال الشيخ شيخ الاسلام واما النفل فيجزئ بنية من الزوال كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام إني صائم، كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع، يعني الفرض يعني يخالف النفل في هذا. فصلاة النافلة إذا صلى إنسان النافلة وهو قاعد مع قدرته على القيام هل يؤثر هذا في صحة الصلاة؟ لكن لو واحد، وكما نرى للأسف الشديد كثير من الناس يكون مثلا كبيرا في السن او عنده مرض لكن هو يستطيع القيام، هو يستطيع القيام لكن يترخص ويتجافى ويتمادى في الرخصة وهو قادر على القيام ثم يصلي جالسا، فما دام قادرا على القيام بدون ضرر وبدون مشقة ففي هذا الحالة تبطل صلاته. في صلاة الفريضة لابد الانسان لا يضيع الواجب او لا يسقط الواجب الا بعذر حقيقي، اما عذر وهمي او نوع من التفريط والتهاون فهذا لا تصح الصلاة. فإذا صلى جالسا وهو قادر على القيام تبطل صلاته، فهذا فيما يتعلق بفارق أيضا بين الفريضة والنافلة في الصلاة. كذلك يجب في الصلاة مثلا الاستقرار على الأرض، الاستقرار على الأرض واضح، إلا إذا كان هناك يعني عذر مثلا. لكن في النافلة هل يشترط الاستقرار على الأرض؟ لا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على الراحلة حيث توجهت به، حيث توجهت به. نعم. فإذا يجب في الفريضة ما لا يجب في التطوع، توسيعا من الله على عباده طرق التطوع ليسر للناس أن يجتهدوا في الإتيان بالنوافل والتطوع. فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات، وهذا أوسط الأقوال. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ طبعا أتاها في النهار أو في الصباح، هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. طبعا هذا صيام تطوع، فهو لم يبيت النية من الليل، إني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري، وله ألفاظ منها مثلا أن يقول: هل من غداء؟ هل من غداء؟ فإن قالوا لا قال: فإني صائم. وقاله أبو الدرداء وغيره. ومنها أنه إن قلنا نعم تغدى، وفيه إن قلنا نعم، يعني في بعض الروايات إن قلنا له نعم في طعام في غداء فيتغدى يأكل. نعم. وفيه دليلان: أحدهما طلبه الأكل، هو بيسأل عن طعام، فمعناه أن إيه؟ لو وجد طعام يريد أن يأكل، ويظهر منه أنه كان مفطرا. والثاني قوله إذا التي هي للاستقبال، فخص عموم الحديث السابق وأثبت جواز تأخير نية الصوم. خص عموم الحديث السابق، أي حديث؟ لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فهنا يخص إلا إذا كان الصيام صيام تطوع أو نافلة. فخص عموم الحديث السابق وأثبت جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، وشرطه ألا يوجد مناف غير نية الإفطار. ما هو شرط هذا الحكم الذي نذكره؟ الشرط ألا يتواجد ما يتنافى مع الصيام إلا شيء واحد، وهو إيه؟ نية الإفطار. يعني نية الإفطار موجودة أم لا؟ موجودة، بدليل أنه كان يسأل هل في طعام أم لا، فهو ينوي أن يأكل إذا وجد طعام، لأنهم كانوا إذا قالوا له نعم تغدى، تغدى يعني تناول طعام الغداء فيه، وهو طعام الصباح يعني. لكن لو وجد مناف آخر غير نية الإفطار، مناف مثل إيه مثلا؟ أكل أو شرب مثلا، أو أتى أي شيء من هذه المفطرات، هل يصح؟ لا يصح. يعني إذن الشرط شرط صحة هذا الحكم، وهو صحة الصيام لمن لم يصيام التطوع لمن لم يبيت النية من الليل، ألا يتواجد منه ما يتنافى مع الصيام إلا شيء واحد، وهو نية الإفطار. نية إفطار، لكن إفطار حقيقي لا، لا يصح الصيام. نية الإفطار فقط هي الشيء الوحيد الذي يتنافى مع الصيام، اقتصارا على مقتضى الدليل، اقتصارا على مقتضى الدليل، ونظرا إلى أن الإمساك هو المقصود الأعظم، الإمساك الحقيقي هو المقصود الأعظم في الصيام، فلا يعفى عنه أصلا. قال الشارح: فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يجز الصيام بغير خلاف. ولا يصح صوم من أكل ثم نوى بقية يومه وفاقا، وأكل وبعد كده في الصباح وبعدين ينوي أن عايز يكمل بقية اليوم، طبعا لا يصح بأي حال من الأحوال، لعدم حصول حكمة الصوم، ولأن من عادة المفطر الأكل بعض النهار وإمساك بعضه، وأجمع المسلمون على أنه يدخل فيه بالفجر الثاني وينقضي ويتم بتمام الغروب. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، وأمر عليه الصلاة والسلام بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، فدل على جواز هذا الصيام، ابتداء الصيام في أثناء النهار بشرطه، وهو هو هذا الشرط أن لا يوجد ما يتنافى مع الصوم إلا نية الإفطار. نعم. ويحكم بالصوم الشرعي المتاب عليه من وقتها. يعني واحد مثلا صلى الفجر ولم يأكل ولم يشرب لحد الساعة مثلا نفرض الساعة 11 مثلا صباحا، سأل أهله عندكم طعام؟ فقالوا لا ليس عندنا طعام، فنوى الصيام. على ما هو الوقت الذي يثاب عليه في الصيام؟ من ساعة النية، يعني الوقت الذي لم ينوي فيه لا يثاب عليه، لكن يثاب على يبدأ ثوابه من حيث بدأ النية، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، من وقت النية، إذ ليس للمرء إلا ما نوى بنص الشرع، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى مثلا فضل بقي مثلا سبع ساعات من النهار، فيثاب على ايه؟ على سبع ساعات. مثلا مضى اربع ساعات لم يكن قد نوى لا يثاب عليه، وانما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الساعات الاولى من الصباح. نعم. قال شيخ الاسلام وهو نص احمد ان الثواب من حين النية، ولان ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة، لم يوجد في نية العبادة والتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالصيام، فلا يقع عبادة. انتهى كلام شيخ الاسلام. اذا يصح تطوع حائض طهرت وكافر اسلم في يوم ولم يأكل بصوم بقية اليوم. لو ان امرأة حائضة ثم هذه طبعا في غير رمضان، واضح، طهرت مثلا قبل صلاة الظهر مثلا، واضح، ففي هذه الحالة يجوز لها ان ايه؟ ان تنوي صيام التطوع في باقي اليوم، واضح، بشرطه، وهو شرط ان لا تكون قد اتت ان لا تكون قد اتت باي شيء يتنافى مع الصوم الا نية الافطار. كذلك كافر اسلم في يوم، يجوز له ان يعني ولم يأكل طبعا كما قلنا، يعني يجوز له ان يصوم بقية اليوم. تقصد اي جزئية يعني؟ نعم. هو مش ناقض، هو مانع، مانع من صحة الصيام، وهو عدم النقاء من الحيض او النفاس مثلا، او عدم الاسلام، فهذا مانع لا يصح. مش احنا قلنا من شروط الصحة فهو لا يصح منها، لكن هي في الحقيقة ممسكة، وإنما وجد المانع، فلما زال المانع ممكن أن تتعبد بالصيام. على أي أحوال هذه قضايا اجتهادية يعني، مش إذن نعيد العبارة، يصح صوم النفل بنيات من النهار قبل الزوال وبعده، لقول معاذ والمسعود وحذيفة وحديث عائشة رضي الله عنها، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. يعني الكلام كله في غير رمضان، في رمضان لا، ما ينفعش غير رمضان بس، لكن في غير رمضان فقط هو اللي ممكن ايه ان يصلح له ذلك. اما بغير رمضان ونوى الافطار ثم عاد فنوى صومه فلا، نفلا صح نفلا، جزم به في الفروع والتنقيح، وكره لغير غرض صحيح. اما ان قلب صومه رمضان الى النفل فسد صومه ولزمه الامساك. يقول في الروض المربع ايضا، ومن قطع نية نذر او كفارة ثم نواه نفلا او قلب نيتهما الى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة الى نفلها. يعني يصح ان ينوي الانتقال من احدهما اللي هي كفارة او نذر مثلا الى النفل وهو مازال صائما، لكن نقل النية فهذا يصح، جزم به في الفروع، لان التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الاستقلال، كما لو انتقل من فرض صلاة الى نفلها فيصح نفلا كما تقدم، الا انه يكره لغير غرض صحيح. وفرضه الامساك عن المفطرات، فرض الصيام الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا رقم 915، لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. وهذا حديث صحيح. وعن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. وهذا متفق عليه. وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور. بحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. وهذا رواه أحمد. قال العلامة الألباني: منكر بهذا التمام، منكر بهذا التمام. وذلك في الجزء الرابع من الرؤيا الغليظ صفحة 32. قوله: وسننه ستة: تعجيل الفطر. تعجيل الفطر يعني المبادرة به إذا غربت الشمس، المبادرة بالإفطار إذا غربت الشمس وعدم تأخير الإفطار. وكما قلنا، تعجيل الفطر هو المبادرة به إذا غربت الشمس وليس إذا أذن المؤذن، فالعبرة بغروب الشمس وليس بالأذان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم يعني. وهذا متفق عليه. فإذا ربط الوقت الإفطار بدخول وقت المغرب أو بغروب الشمس، لأن ربما يعني إيه يتأخر المؤذن لسبب أو لآخر عن الأذان، أو يوجد إنسان في مكان وليس فيه أحد يؤذن مثلا، واضح؟ فعلى الأحوال العبرة أو طريقة تطبيق هذه السنة وهي تعجيل الفطر، العبرة فيها بغروب الشمس وليس بالأذان، وإن كان الأصل أن الأذان يكون مباشرة بعد يعني عند غروب الشمس. والسنة له ستة: تعجيل الفطر. تعجيل الفطر. وقد روى الشيخاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فإذا هذه تدل على أن بقاء الخير أو بقاء الناس المسلمين على الخير أو هو مدة فعلهم ذلك، ما داموا يفعلون ذلك ويحافظون على هذه السنة، فهذه أمارة تدل على أنهم لا يزالون بخير مدة فعلهم ذلك. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. إذا تعجيل الفطر والمحافظة على هذه السنة من علامات الخيرية في هذه الأمة. وبالعكس، الذين يعكسون الأمر أو يؤخرون الفطرة إلى أن تشترك النجوم فلا خير فيهم، ومن هؤلاء الرافضة. الرافضة قبحهم الله، الذين يؤخرون الفطرة إلى أن تشتبك النجوم، فهذا الحديث مما يدينهم، لأن هذا من شأنهم ومما اختصوا به وتمسكوا به، وهو معاندة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الفطر. هذا علامة أنهم قوم مشؤومون لا خير فيهم، تماما كما أخذنا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الفرقة الناجية: هي من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأيناهم يكثرون أصحابه ويسبونهم ويلعنونهم ويتخربون إلى الله في زعمهم ببغضهم، عرفنا أنهم أهل ضلال. لماذا؟ لأن النجاة لا تكون إلا بأن تكون على مثل ما كان عليه الصحابة، هذا هو المقياس وهذا هو المعيار. فإذا كانوا هم يسبون الصحابة فكيف يكون فيهم خير؟ وقال تبارك وتعالى أيضا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ففي هذا تعجيل، تعجيل لعقيدة الصحابة ولمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأنه لا يهتدي الإنسان ولا يتنجو الأمة من الشقاق إلا بالاجتماع على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأيضا جاءت في الحديث إيه: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ورأينا أيضا كيف أن الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح ذكر أن مما وصف به الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الإنجيل أنهم كزرع، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لذلك قال العلماء من وجد في قلبه غيظا أو حقدا على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الكفار أخذا من هذه الآية. وفي سورة الحشر لما بين الله سبحانه وتعالى الأصناف الذين يستحقون مال الفيء ذكر أنهم المهاجرون والأنصار، هذا في زمان الصحابة، ثم بعد ذلك من كان يحب المهاجرين والأنصار. ولذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الرافضة أو أي شخص يبغض الصحابة لا حظ له في الفيء لأنه ليس من القسم الثالث، فقد قال تعالى في قال للفقراء المهاجرين هذا النوع الأول، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الصحابة الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن وجد في قلبه غلا لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فليس هو من المسلمين المستحقين مال الفيء. وهذا المعنى انتزعه أو استنبطه الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية وكفر الرافضة لأجل ذلك. على أي الأحوال موضوع التكفير موضوع آخر يحتاج شيء من التفصيل، ولكن هذه لفتة عابرة تتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والرافضة ممن اختص بتأخير الإفطار إلى وقت اشتباك النجوم، فهذا ينضاف وينضم إلى العلامات التي تثبت أنهم قوم لا خير فيهم. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يعجل الإفطار صححه الترمذي. ولحديث أبي هريرة أو بتعبير آخر الحديث الذي يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ يقول الله تعالى إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ولأبي داود لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ونحوه في الصحيحين أي لا يزال أمر هذه الأمة معظما فهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وقوام الدين على مخالفة الأعداء، قوام الدين على مخالفة الأعداء، وهذا يفهم بوضوح من الفاتحة أو من الدعاء الذي تضمنته الفاتحة والذي افترضه الله علينا وأجمعه علينا أن ندعوه به على الأقل 17 مرة في اليوم والليلة بقولنا اهدنا الصراط المستقيم، ثم أبدل من هذا الصراط وبين صفته صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود لعنهم الله ولا الضالين وهم النصارى لعنهم الله. فإذا قوام الدين على مخالفة الأعداء، أعداء الله وأعداء دين الله تبارك وتعالى، فهذا من الفروع التي طلب فيها الحرص على مخالفة الكفار. ولمسلم في رجلين أحدهما يعجل الإفطار ويعجل المغرب والآخر بالعكس. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الذي يعجلهما قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعجل الإفطار ويعجل صلاة المغرب. وقال الحافظ رحمه الله تعالى ومن البدع المنكرة ما أحدث الناس من إيقاع الأذان الثاني وطفي الأنوار قبل ثلث ساعة لتحريم الأكل والشرب للاحتياط. يعني هذه البدعة كانت من زمن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كانت شائعة، فهو ينبه إلى هذه البدعة وهي الآن موجودة بصورة أخرى، وهي ما يسمونه إيه؟ مدفع الإمساك. مدفع الإمساك يعني إن دي علامة على الإمساك من أجل الاحتياط، من أجل الاحتياط، فقبل الأذان بفترة يعني يكون هذا المدفع علامة. طبعا المدفع كمان ده شيء أيضا مرفوض شرعا، يعني الأذان شرع الإعلام بدخول الوقت، والرسول عليه السلام لما اختلفوا في كيف يجمعون المسلمين للصلاة يعني ظهرت اقتراحات عدة، منهم من اقترح النقوص فقال هذا شأن النصارى، منهم اقترح البوق فقال هذا من عمل اليهود، ومنهم اقترح كذا وكذا، فرفض كله إلى أن جاء يعني الصحابي عبد الله بن زيد بالرؤية المعروفة في الأذان في ألفاظ الأذان. فهذه ليست طريقة شرعية للإعلام بأي شيء يتعلق بالصلاة. واضح؟ إنما هو الأذان في الوقت. فما يفعله الناس من ما يسمونه يعني وقف الإمساك هذا من التنطع ومن البدع، وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا فيه نوع من إيه؟ من تعجيل السحور، نوع من تعجيل يعني السحور تعبير آخر تضيق على الناس، لأن ربما واحد ما أكل بعد وأمامه ثلث ساعة مثلا أو عشر دقائق هو من حقه أن يأكل، فلماذا يعني يشرعون هذا الأمر أو يتدعونه؟ يقول الحافظ: ومن البدع المنكرة ما أحدث الناس من إيقاع الأذان هي متلازمة، وإنما جمع بينهما لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروبها، فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء، يعني الإشارة إلى قول النبي عليه السلام إذا أقبل الليل منها هنا، يعني طبعا وقت الغروب أو ما قبل وقت الغروب بيكون الظلام في أي جهة أكثر؟ في جهة المشرق. في جهة المشرق يكون الظلام إيه؟ أشد منطقة تكون فيها ظلمة هي منطقة في المشرق، ومنطقة في المغرب هي التي يتبقى فيها الإيه؟ يعني الشفق بعد الغروب. فلذلك قال عليه السلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الطائر. لكن زاد عند إدبار النهار، قال إيه؟ زاد أرارة وغربت الشمس. يعني هاتان العبارتان متلازمتان، لأنه إذا غربت الشمس فإنه يقبل الليل من هنا ويدبر النهار من ها هنا، لأن ربما الإنسان يكون في ظرف من الظروف لا يستطيع أن يرى قرص الشمس وهو يغرب، سواء في جبال مثلا أو حوائل أو أي شيء من الأشياء التي لا يستطيع بها أن يرى قرص الشمس حالة يعني الغروب. ففي هذه الحالة يعتمد ما ورد في هذا الحديث من إقبال الظلام وإدبار الضياء. وأجمعوا على أن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب، وأنه يدخل فيه بالفجر الثاني. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق. وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ويعرف في العمران بزوال الشعاع وإقبال الظلام من المشرق للنهي عن الوصال. ومن أحب أن يمتك إلى السحر فله ذلك، لما في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. بالمناسبة نتناول يعني إشارة إلى هذه القضية، وهي قضية حكم الوصال، وإن كان نحن الآن في زمان قل ما نحتاج إلى مثل هذه المسائل التي احتاج إليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فبينما كنا نرى الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون، بل يبالغ بعضهم في الاجتهاد في العبادة، كما كان شأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثلا، وكما كان شأن يعني زينب التي اتخذت حبلا في المسجد بحيث إذا جهدها القيام طول القيام تستند عليه في الصلاة. وهؤلاء الرهط الثلاثة الذين قال أحدهم كذا وكذا وكذا مما هو معروف يعني لديكم، فالنماذج كثيرة في مثل هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردهم إلى الاعتدال وإلى القصد، ويأمرهم أن لا يكلفوا من الأعمال إلا ما يطيقون، فإن الله لا يمل حتى يملوا. فمن ذلك أيضا ما حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة أو بعض الصحابة في شأن الوصال، كله يخرج من شدة يعني النبع أو صدر من شدة حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للعبادة وحرصهم على الاجتهاد فيها. طبعا يناسب هنا أن نذكر الوصال. لماذا؟ ليه هذا الموضع بالذات قبل أن نتجاوزه اللي هي سنية تعجيل الفطر؟ هذا هو الموضع المناسب، لأن هو المصنف ما ذكر الوصال بعد ذلك، لكن نحن نقحمه هنا لأنه مناسب لهذا الموضع. ما وجه ذلك؟ يعني في ارتباط بين يعني، بل بالعكس احنا ممكن نستدل بالأدلة التي ذكرناها حتى الآن في ايه؟ في سنية او في استحباب تعجيل الصوم، ما هو عكس المستحب المكروه، فيمكن يستدل بها على كراهة الوصال على الأقل. على الأقل كراهة الوصال على الأقل. لماذا؟ لأن أول ما يتبادر إلى الذهن من آثار الوصال هو أنه يؤدي إلى مخالفة هذه السنة التي حضنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم من تعجيل الفطر، لأن الوصال سيؤخر الفطر، ده هو حيوصل لحد اليوم التالي. فطبعا يعني هذا إيه؟ هذا هو الموضع المناسب. إذا نستطيع أن نأخذ حكم الوصال من قوله وسننه ستة تعجيل فطري، لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل للفطر. والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد، يقرن بين يومين في صوم يوم واحد، يعني لا يفطر بين اليومين، لا يفطر بين اليومين. قيل في حكمه إنه حرام، وقيل مكروه، وقيل مباح لمن قدر عليه. فالأقوال فيه ثلاثة: حرام، مكروه، مباح. الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى يرجح القول بالتحريم، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، نهاهم أولا عن الوصال، فأبوا أن ينتهوا فتركهم وواصل بهم يوما ويوما ويوما حتى دخل الشهر، المقصود حتى دخل شهر شوال. فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر الهلال لذتكم، لو تأخر الهلال لذتكم كالمنكل لهم. وهذا متفق عليه، كالمنكر لهم، لأنهم لم يمتثلوا نهيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم. هذا اجتهاد الشيخ حفظه الله، أنه يرى التحريم للوصال بناء على أنه نهاهم. ولكن حقيقة مما يضعف هذا المذهب يعني إيه، أو مما يبين مرجوحيته، أن الصحابة يعني لو كانوا فهموا منه التحريم فظنوا انهم ينتهون تماما وينكفون عن ذلك. واضح؟ ف يعني هناك نظر الحقيقة في القول على انه للتحريم، كما سيأتي ان شاء الله تعالى من نفس كلام الشيخ. فالشيخ يقول: فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر الهلال لذتكم كالمنكل لهم. وهذا يدل على انه على سبيل التحريم، فالقول بالتحريم اقواها، ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم، لأنه لو كان حراما كما تحرم الميتة والخنزير لمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله منعا باتا، لكنه نهاهم عن ذلك رفقا بهم. ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز الوصال لمن قدر عليه، معللا ذلك بأنه إنما نهى عن الوصال من أجل الرفق بالناس، من أجل الرفق بالناس، مصداق قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذا يشق على الناس. وكان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما يواصل إلى 15 يوما، يواصل إلى 15 يوما، لكنه رضي الله تعالى عنه تأول. والصواب خلاف تأويله، وأن أدنى أحواله الكراهة، فأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطرة. لكن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر، لكن لا يعني يمكث يومين كاملين متصلين بدون أن يفطر بينهما. واضح؟ لكن من أراد أن يواصل يواصل إلى السحر. أين هذا فيما يتعلق بالسنة الأولى وهي تعديل الفطر. يقول: وتأخير السحور، وتأخير السحور، وتأخير السحور يعني هو ثابت بالسنة القولية وبالسنة الفعلية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور، حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية، لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية. وطبعا هذا الأمر معهود في كثير من الأحاديث كما تلاحظون، استعمال المقدار الذي يقرأ فيه عدد معين من الآيات في تحديد الزمان. واضح؟ يعني مثلا يعني طبعا لأنه لم تكن عندهم ساعات، لم تكن عندهم ساعات، فكانوا يقدرون الأزمنة بما تستغرق مثلا قراءة 50 آية. فطبعا لما يقول قراءة 50 آية يبقى لابد أن يكون المعتبر في ذلك هو الوسط. يعني الوسط في إيه؟ الوسط في في في طول الآيات، والوسط في إيه؟ في التلاوة نفسها. إن ممكن واحد يقرأ قراءة بطيئة جدا، ممكن واحد يقرأ بسرعة جدا، لكن العبرة بالقراءة المتوسطة. كذلك ممكن يقرأ آيات كثيرة لكنها قصيرة، واضح؟ أو آيات طويلة جدا. فالعبرة أيضا بأن يكون نفس الآيات أيضا إيه؟ متوسطة. يراعى في ذلك التقدير، التوسط في التلاوة والتوسط في الآيات نفسها. كما في الحديث مثلا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن الميت بقي مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني يدعون الله للميت ويستغفرون الله له ويذكرون الله سبحانه وتعالى قدر إيه؟ قدر ما تنحر، قدر أن تنحر جزور ويقسم إيه؟ لحمها. فلعدم وجود الساعات والآلات طبعا الموجودة الآن كانوا يحتاجون إلى مثل هذا التقدير، كاستعمال مثلا مدة إيه؟ فواق الناقة، فواق ناقة، من جهد في السبيل فواق ناقة مثلا وجبت له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك هنا لم يكن بين السحور وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية. ثم يقول والزيادة في أعمال الخير، والزيادة في أعمال الخير، هذا أيضا من سنن الصيام، أعمال الخير بعمومها سواء كان من القراءة، قراءة القرآن الكريم والذكر والصدقة وغيرها لتضاعف الحسنات به في رمضان. وكان مالك رحمه الله تعالى يترك الحديث في رمضان، يترك تحديث الناس في رمضان ويقبل على تلاوة القرآن. وكان الشافعي رحمه الله يختم 60 ختمة، 60 ختمة. وقال إبراهيم تسبيحة في رمضان خير من 1000 تسبيحة فيما سواه. وأخبار مضاعفة الأعمال الصالحة في رمضان متظاهرة، والصدقة فيه أفضل للأخبار الواردة في ذلك. أيضا مما يعني مما يناسب ذكره بجانب الزيادة في أعمال الخير، هذا في جانب العمل، أما أو الفعل في جانب الترك أيضا يتأكد كف لسانه عما يكره، فيسعى يسن للإنسان أن يسعى في حفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه مصلحته. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني لابد إذا الإنسان أراد أن يتكلم لابد أن يتكلم بناء على أساس أن الراجح هو الكلام، الراجح هو الكلام. طيب إذا كان الكلام مرجوحا يصمت، وإذا كان إذا تساوت الكفتان، إذا تساوت مصلحة الكلام مع مضرة الترك، إذا تساوت معا ففي هذه الحالة يترجح جانب الإيه؟ الصمت. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا المقابلة هنا بين 3 درجات، إذا ترجح الكلام، إذا كان الكلام هو الراجحا فهذا هو المقصود هنا بإيه؟ بقوله فليقل خيرا. ليصمت متى يصمت؟ يصمت إذا ترجح الشر، إذا ترجح يعني إن الكلام فيه شر، أو إذا استوى الكلام مع السكوت. ففي الحالتين يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصمت. وأيضا يمسك عن كثير من المباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، هذه من سنن الصيام، قوله جهرا إذا شتم إني صائم، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وهذا متفق عليه. وقال المجد: إن كان في غير رمضان أثره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان. من يعرف كلمة باللسان في المادة هنا؟ يقول لي أن القول المطلق باللسان. من يعرف باللسان؟ مظبوط، بس كده مبتور الإجابة. لا يعني باللسان جار ومجرور شبه جملة في محل رفع خبر إلا. يعني اللي نقول لأن هنا يعني نريد أن يقول إيه أن القول المطلق هو يكون بالإيه باللسان، لابد أن يكون باللسان. قول لا يطلق إلا على ما ينطق الإنسان به كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذا قوله هنا وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، قوله جهرا يعني قول الصائم جهرا في رمضان وغيره إني صائم، وهو ظاهر المنتهى واختاره الشيخ، يعني اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإنسان يرد على من شتمه في أي صيام، سواء كان صيام رمضان أو صيام في خارج رمضان نافلة أو فريضة، يرد ويقول إني صائم ويسمع من يشتمه نفس هذا الرد. طبعا العبرة من ذلك أن يعني هذا يزجر ولينزجر ولينكسر، أولا يزجر نفسه عن أن يسترسل في مقابلة إساءته بالمثل، إني صائم يعني إعلان بأنني لولا الصوم لرددت عليك وأن هذا حقي، لكن الصوم يمسكني عن ذلك، ففي ذلك أيضا زجر للظالم أو للشاتم كي يعني يكف عن أذيته، فإما أنه صائم مثله أو غير صائم فهو أحرى ألا يعني يؤذيه. ولهذا العلماء يعني فالعلماء الذين منعوا الجهر بهذا الرد إني صائم في غير رمضان قالوا خشية الرياء، لأنه إذا كان صائما صياما يعني نافلة فيستحب فيه الإصرار، فقوله إني صائم فيه نقله من ديوان السر إلى ديوان الإعلان، فيخشى أن ينقص ثوابه أو أن يكون في ذلك يعني رياء. فإذا الخلاف هو في التطوع بعدا عن الرياء، أما في الفرض فلا نزاع فيه، حكاه ابن العربي وغيره. وقال شيخ الإسلام إن القول المطلق يكون باللسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض يومئذ ولا يضخم، يرفض لا يتكلم بكلام الفحش ولا يضخم من الصخب والجلب والضوضاء، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فليقل، القول المطلق يكون باللسان، يعني لا يوجد قول إلا ولا بد فيه من النطق باللسان. هذا بالحقيقة يعني نسمع بعض الأسئلة الغريبة فنفاجأ بأن كثيرا من الناس يفعلون أشياء تؤثر في صحة عبادتهم، ومع طول الوقت وانتشار الجهل لا يتفطنون لذلك. الناس مثلا من يفاجأ بالكلام في مثل هذه الجزئية ويقول طب يعني واحد ما ينفعش يصلي ويقرأ الفاتحة في سره، في سره يعني هو مطبق الفم لا ينطق وبيمر الفاتحة على قلبه، طبعا هذا الصلاة باطلة لا شك في ذلك، لأن هذا ما قرأ الفاتحة. حتى في الصلاة السرية لابد أن تنطق بالحروف بمخارجها، تنطق حروف نطقا عادية لكن لا تجهر، واضح يعني أخطاء أن تسمع نفسك في الصلاة السرية، لكن لابد من النطق. كذلك التسبيح والتحميد وكل هذه الأذكار لا تنال ثوابها، لا ينال ثوابها إلا بالنطق بها، لابد أن تأتي بها من قال يعني من نطق به، لكن من يمسك لسانه وهذا قال هنقول بقى كلام بتاع الأشاعرة إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، كلام النفس وكلام هؤلاء الناس. لا القول لابد فيه من بالنسبة للبشر يعني طبعا. بالمناسبة أيضا يعني بعض الأشياء التي نسمع أنها شائعة أيضا مثال مما يعكس شدة الجهل الآن في الناس، بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ، وهذا شائع جدا للأسف الشديد، إنه إذا أتى وقت غسل اليدين إلى المرفقين وهو فرض الوضوء في اليدين المأمور به في القرآن الكريم، يغسل اليدين من هنا من الرسل يعني إلى المرفق اعتمادا على أنه متى غسل الكفين في أول الوضوء، ما حكم صلاته ووضوءه؟ هذا صلاته باطلة وضوءه باطل. لماذا؟ لأنه لم يأتي بجزء من الفرض، أن فرض اليدين يعني غسل اليدين في الكفين في أول وضوء هذا سنة، هذا إيه سنة، غسل الكفين في أول وضوء هذه سنة وأدلتها مستقلة ومعروفة، واضح. أما غسل اليدين الذي أمرنا به في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فالغسل الذي هو فريضة إنما يكون بعد غسل الوجه، فإذا أتى دور غسل اليدين فلابد أن تغسل من رؤوس الأصابع إلى المرفق، هذا هو الفريضة. فالغسل الأول لا يكفي لأن هذا سنة اللي هو غسل الكفين في الأول، هذا سنة، لكن الفريضة هو أن تغسل اليدين من إيه من الأصابع إلى المرفقين، فهذا مما يبطل به الوضوء وتبطل به الصلاة. بالتالي وهناك ما هو أعجب من ذلك، طبعا مش هنقدر نستفسر الآن في أشياء هي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، زي مثلا واحدة من الفنانات التائبات تقول مثلا إن هي ما كانتش فعلا محجبة لأنها ما كانت تعرف أن الحجاب فريضة، لا تعرف الحجاب فريضة. في بعض الناس فعلا نسمع منهم يدخلون إنما كنا نعرف أن الصلاة فريضة، ورجل قد تجاوز 50 سنة ولسه حديث عهد بتوبة ويعلل ويقول إنني ما كنت أعرف أن الصلاة شيء مؤكد يعني أو فرض واجب علي مثلا، وغير ذلك من الأمور الخطيرة طبعا التي تؤثر في العبادات. كان حج مثلا وما أكثر ما يفسد حج الناس بسبب الجهل. كان أنا يعني أعرف امرأة كبيرة جدا في السن رحمه الله تعالى، يعني كانت بعدما راحت حجت وتعبت وكل وأنفقت وفعلت، فبكلمها عملت إيه في الطواف، فقالت صف 3-4 مرات لقيت نفسي تعبت، ويعني فقلت إن الله غفور رحيم وخلاص يعني كده وخلاص، وجيت ورجعت. يعني إذا ده طواف الإيه؟ طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن تماما مثل وقفة عرفات. فهذا حجها يعني لا يصح، كل التعب ده بسبب الجهل يعني إيه. اللهم المستعان، والأمثلة كثيرة. نعم. أو اللي يفضل عدم الزحام ويقعد في وادي مثلا عرنة في عرفات مش عايز زحمة دوشة، بل شايف مكان فاضي ويقعد فيه وما يروحش يتحول إلى عرفة، فطبعا هذا أيضا لم يقف بعرفات. أو كالمرأة الكبيرة المسنة أيضا، للأسف المصريات أكثر ناس يعملوا هذا التقصير، في يوم من الأيام جلسة في الحرم، طبعا الحرم في يوم التروية بقى أو ثاني يوم بالأحرى يوم عرفات كل فاضي تماما تقريبا فارغ تمام، هي قاعدة بقى وجاية من الحج ومبسوطة جدا من مفيش زحام. فواحد يقول لها ايه معادك هنا بالنهار عرفات المفروض تلتقي، قالت في حد يسيب المتعة دي والراحة دي ويروح للزحمة؟ فيعني شر البلية ما يضحك يعني. فالشاهد يعني اننا بلا شك يعني مقصرون تقصيرا شديدا في تعليم الناس وفي تعلم ديننا، حتى ان صارت غربة الاسلام بيننا وصلت الى هذا الحد الذي نحن عليه. نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وظاهر الحديث أنه يجهر بذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فليقل إني امرؤ صائم، فظاهره أنه يجهر بذلك. طبعا موضوع الجهر في بعض الألفاظ المشروعة يحتاج لتفصيل، في مثل هذا الموضع واضح أن الجهر حتى ينكف هذا الشخص الذي يؤذيه عن التمادي في أذيته وشتمه، وأنه ما يمنعه من المقابلة إلا أنه صائم. فأنت لو أنت صائم أيضا ينبغي أنت أولى أن تكف عن المبادئة به يعني العدوان. هناك بعض المواضع ينبغي أن يتفطن الإنسان أيضا للأداب الشرعية فيها، مثلا قول الإنسان إذا رأى مبتلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هل يجهر بذلك في وجه هذا المبتلى؟ لا، فيها تفصيل. فإن كان إنسان مبتلى مثلا بمرض، مرض شديد أو عاهة أو أي شيء من هذا، فينبغي الإنسان إذا قال هذا الذكر يقوله في نفسه كي لا يؤذيه، لأن هذا في أذية شعور. لما تقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، فيها أذية لإيه؟ لأخيه المسلم. لكن في هذا الموضع يقول الذكرى في نفسه. واضح. إذا كانت البلية بلية الظلم، يعني واحد مبتلى بمعصية مبتلى بظلم الناس، فهناك حالة إما أن تقول ذلك في نفسك إذا كنت تخشى حصول فتنة من الجهر بذلك. واضح. أو حصول ضرر يعني يقع عليك، أو أنك يعني تزهر به إذا كان يترتب على ذلك زجره، إذا كان يترتب عليه أنه ينزجر وينكف عن الظلم الذي يتمادى فيه. إذا قال الإنسان إذا رأى الظلم مثلا قال الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به غيري، ويقصد بجانب ما يقصد من حروف وألفاظ الذكر أن يسمعه كي ينزجر وينكف ويشعر بأنه مبتلى حتى لو كان قادرا على ظلم الناس، فهذا يعني مقصد شرعي يعني سديد. أي نعم. من ذلك مثلا الدعاء الذي يقال إذا دخل الرجل بامرأته إذا بنى بها فإنه يضع يده على جبينها وعلى رأسها يقول إيه اللهم إني أسألك خيرها، وإلى إلى آخر الحديث اللهم مجمع بيننا ما جمعت على خير وفرق بيننا إذا صدقت إلى خير. والله تعالى أعلم مما يندب هنا أنه ما يجهر بالإيه بما قد يؤذيها منذ اللحظة الأولى إذا ذكر الفراق، فأيضا ممكن أن يعني يستسر بهذا الذكر مع نطق به كما قلنا بالحروف. فظاهر الحديث إني امرؤ صائم أنه يجهر بذلك، واختار المجد أن ذلك إنما يكون في رمضان فقط لبعده عن الرياء، لأن دي فريضة، والفريضة ما فيش حاجة اسمها خايف من الرياء، ما فيش حاجة اسمها واحد يخاف إنه يروح يصلي صلاة الجماعة لحتى الناس تقول عليه إنه مرائي مثلا. لا، في الفريضة شعائر الإسلام ينبغي أن تظهر ويلزم الناس بها ويعني يقصرون عليها. وطبعا هذا الذكر أو هذا السلوك ليس مختصا بالصائمين، يعني إذا شاتمك رجل وأنت غير صائم ممكن أن تقول له يعني أو ممكن أن يعني يعني يعني هذا الذكر يعني ممكن تقول مثلا لن أقابل فعلك بالمثل، لكنه في حق الصائم أوكد، في حق الصائم أوكد. والرفث هو السخف وفاحش الكلام والجهل قريب منه وهو خلاف الصواب، و شاتمه يعني شتمه، لأنه إذا شتمه فإنه يتعرض لإيه لمشاتمته، لأن يقابله بالإيه بالمثل، فتستخدم سمة شاتم يعني فاعل كل من الطرفين. فشاتمه هو واحد بس اللي بيشتم، اللي هو الذي بدأ بالشتم، لكنه بشتمه إياه يتعرض لمشاتمته، يعني يرد عليه هو بالمثل، وذلك استعمل لفظة إيه شاتمه، شاتمه يعني كأنه بيستفزه كي يرد عليه بالمثل. وقاتله هنا معناها نازعه و دافعه. يعني الإنسان يبادر كما قلنا يبادر بالإفطار، وهذا مستحب إذا تحقق غروب الشمس، إذا تحقق غروب الشمس طبعا بالإجماع، لكن إن شك كره له ذلك. وله الفطر، وله الفطر بغلبة الظن، وله الفطر بغلبة الظن وفاقا، إقامة للظن في هذه الحالة الغالب يعني مقام اليقين. ولأن الناس أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وكذلك أفطر عمر والناس في عهده كذلك، ولأن ما عليه أمارة يدخله التحري كالوقت والاحتياط إلى أن يتيقن. قال الشيخ: ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك، يعني مع الغيم لو أن في سحاب مطبق في السماء ولا نستطيع أن نرى غروب الشمس، فمع الغيم المطبق لا يمكن أن نصل لليقين الذي لا يقبل الشك، خاصة إذا تمادى هذا الغيب. ففي هذه الحالة ولا يمكن أن نتيقن دخول الليل إلا بعد أن يذهب وقت طويل من إيه من الليل، فهنقطع أن الليل قد دخل. فطبعا الانتظار بمثل هذا الانتظار حتى يمضي وقت طويل من الليل مع عموم الغيب وإطباقه، ففي هذه الحالة يفوت إيه المغرب ويفوت تعجيل الفطور. والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، وثبت في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. فتأملوا الحديث في البخاري: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فدل على أنه لا يستحب التأخير مع الغيم إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والفطر قبل صلاة المغرب أفضل بالاتفاق، الفطر قبل صلاة المغرب أفضل بالاتفاق، طبعا قبل صلاة المغرب يعني وبعد غروب الشمس. ولخبر عائشة رضي الله عنها رواه مسلم، ولخبر أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء، رواه ابن عبد البر. يستثنى ما لو أقيمت الجماعة مثلا، يستثنى ما لو أقيمت الجماعة أقيمت الصلاة وكان الإنسان قد أكل مثلا تمرا، بحيث لو بقي يتشاغل بتنظيف فمه من يعني بقايا التمر مثلا بين أسنانه فإنه تفوته الجماعة مثلا أو تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، ففي هذه الحالة يعني يبادر إلى صلاة الجماعة ولا يأكل التمر. للأسف كما يحصل في كثير من المساجد في رمضان المؤذن بيكون على حالة يرثى لها، أحيانا حالة يرثى لها يعني يؤذن الأذان وبسرعة جدا ويصل الأذان بالإقامة، يعني بيلحم الأذان في الإقامة بدون حتى ما بيقول الأذكار تكون بعد الإيه المفروض اللي هي مشروعة بعد الأذان، فضلا عن ركعتي السنة القبلية، لا ده هو بيخلص آخر لفظ في الأذان ثم يباشر مباشرة يصلها بالإقامة من شدة التعجل. ناهيك عما يحصل في نقر الصلاة والإسراع فيها. ولو أن في القوم يعني خيرا لا اهتدوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي هديه خير الهدي، والذي جعل من أمارات الخير في هذه الأمة محافظتها على سنية الإفطار قبل التعجيل الإفطار، يعني قبل الدخول في صلاة المغرب. نعم طبعا ده أهون من إبا أهون من اللي يجلس في بيته والأذان أذن هو ما يعرفش الأذان ويعرف المدفع، المدفع ضرب دي يعني لحظة الصفر كي يعني يبدأ الهجوم الكاتح، فهو بيربطوها عندهم بأن المدفع ضرب، هو ممكن يكونش بيصلي أصلا، هي قضية من المدفع ضرب، هي دي كل قضية، فالمدفع كأنه حل محل الأذان، ناسوا الأذان وأصلا قد يكون مضيعا للصلاة كما هو معروف وشائع في كثير من الناس للأسف، فهو لا يبالي بالصلاة على الإطلاق وكل قضية، فطبعا اللي بيصلي وبيسرع وبيعمل الأشياء دي أهون. واضح؟ نعم. طيب ممكن نستثني إذا ماذا اللي يعني احنا بنقول هنا وقد يستثنى يعني ايه من تعجيل الإفطار ما لو أقيمت الجماعة، أقيمت صلاة الجماعة مباشرة بعد الأذان ولو بدأ يأكل تمر هيبقى في يعني بقايا في أسنانه يحتاج إلى تنظيف أسنانه، واضح، فبالتالي تفوته الجماعة وتفوته فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. في هذه الحالة في هذه الحالة إيه؟ لا يعجب، يشرح صلاة الجماعة حتى لا يفوتها. طيب إلا في حالة إيه؟ إذا حضر الطعام، إلا إذا حضر الطعام، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. بما تحصل فضيلة تعجيل الفطر؟ تحصل فضيلة أو تحصل فضيلة تعجيل الفطر بشرب، هذا أدنى شيء يعني يحصل به إنسان فضيلة الفطر، وهو عجل الفطر مجرد حتى شربة ماء أو جرعة من الماء، فتحصل فضيلة الفطر بشرب لقوله ولو أن يجرع جرعة من ماء. طيب لكن أكمل هذه الفضيلة أن يكون بأكل، بالأكل عموما، يعني أقل ما يحصل به فضيلة تعجيل الفطر شرب الماء يليه. طب لو عنده ماء وعسل أو سبرايت أو بيبسي أو مش عارف إيه، طبعا لا شك الماء، الماء يقدم على غيره لأنه الذي ورد في السنة كما ترون. فإذا هذا ما يحصل على الإنسان، يبقى أدنى ما يحصل به فضيلة التعجيل أن تكون على شربة ماء. طيب كمال حصول هذه الفضيلة يكون بأكل، وأفضل ذلك أن يكون تمرا، لكن أيضا يعني بأي نوع من المأكولات أيضا تحصل هذه الفضيلة، واضح؟ لكن التمر طبعا يقدم لأنه إيه؟ هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسن تأخير سحور إجماعا حكاه الوزير وغيره، وجزم الشيخ وغيره أن السنة للصائم أن يؤخر السحور، والسحور بفتح السين اسم لما يؤكل في السحر، والسحور بالضم اسم للفعل على الأشهر، وكل ما حصل من أكل أو شرب حصل به فضيلة السحور. ممكن إنسان يعني بأي شيء يسحر حتى لو بماء أيضا يطلق عليه أنه نال فضيلة السحور، لقوله في الحديث ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. ولأبي داود نعم سحور المؤمن التمر. طبعا متى يسن تأخير السحور؟ يسن تأخير السحور إن لم يخشى طلوع الفجر الثاني، هذا مقيد بإيه؟ إن لم يخشى طلوع الفجر الثاني، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية، وهذا متفق عليه. فالضابط هنا يسن تأخير السحور إجماعا إن لم يخشى طلوع فجر ثاني، ذكره أبو الخطاب والأصحاب. ويحرم الأكل وغيره بطلوع الفجر وفاقا، بل في قول عامة الفقهاء للآية والأخبار وما بعد الفجر من النهار لا من الليل إجماعا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. وجاء في الحديث أيضا كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، رواه الترمذي وغيره. وقال العمل عليه عند أهل العلم، ولقوله كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وفيه الاعتماد على صوت المؤذن، فيه الاعتماد على صوت المؤذن في معرفة دخول الوقت. وفيه أيضا جواز الأكل بعد النية. لماذا؟ لأن تكلمنا من قبل فيما يتعلق بالنية، إن بالنسبة للنية تجزي في أي إيه؟ تنعقد في أي نية صيام الفريضة، تنعقد في أي جزء من أجزاء الليل، واضح؟ حتى لو أكل بعدها. فهذا هذه الأحاديث التي فيها الحث على يعني تأخير السحور مما يؤكد هذا المعنى، أنه يجوز الأكل بعد النية ولا يؤثر ذلك. ولأحمد عن أبي ذر لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطرة، ولأنه أقوى على الصوم، هذا مما يخويه على الصوم، وما كان أقرب إلى الفجر كان أعوان عليه ولا نزاع في مطلوبيته. وفي الحديث كلوا واشربوا حتى يستطير الفجر، يعني ينتشر بياض الأفق معترضا، لأن الفجر الكاذب الضوء بيكون إيه؟ يعني إلى أعلى، واضح؟ يعني كذنا بالسرحان كما جاء في الحديث، فهذا لا عبرة به، دي الظاهرة المعروفة التي تنشأ عن إيه؟ يعني ينشأ عنها موضوع الاضطراب أو الفجر الكاذب وغيرها من الظواهر اللي هي بتنشأ عن موضوع الزاوية الحرية، هذه معروفة، فهذا كاذب في الحقيقة. لكن الفجر الصادق هو اللي يكون الضوء فيه منتشرا بالعرض بالأفق. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ببياض الايه بسواد الليل وبياض النهار. وفي الصحيحين وغيرهما تسحروا فإن في السحور بركة. ولأحمد السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم زرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ولأنه يقوي على الصيام وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر. ولمسلم قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، لأن الله أباح لنا الطعام وحرمه عليهم بعد أن يناموا، ومخالفتنا إياهم تقع موقع الشكر لتلك النعمة، وفيه إن هذا الدين يسر. فحكمته التقوي، حكمة تأخير السحور التقوي على الصيام أو مخالفة أهل الكتاب. وأحاديث الأمر بالتسحر والحث عليه وتأخيره وتعجيل الفطر متواترة، حكاه الطحاوي وغيره، ولا يجب السحور، لأن السحور ليس الواجب، حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا. يقول وقوله عند فطره، يعني هذه من سنن الصيام أيضا أن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. في حديث ابن عباس وأنس رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث ضعيف، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، أو ثبت الأجر إن شاء الله. وهذا رواه الدارقطني. وهو حديث حسن. ذهب الظمأ قد تلت العروق ووجب أو ثبت الأجر إن شاء الله. يعني الظاهر كما قال بعض العلماء أنه يقول هذا الذكر بعد أن يشرب من صيام يوم حار، يقول ذلك بعد أن يشرب، لأن عبارة ذهب الظمأ وتلت العروق إنما تكون بعد الإيه؟ بعد الشرب، والله تعالى أعلم. وكأن هذا العالم العلماء أو من قال بذلك يعني فهم أيضا أنه في حالة الشتاء قد لا يعاني الإنسان من العطش، فأصلا لا يوجد ظمأ، فلذلك يعني قال بعضهم أنه يقول ذلك بعد أن يشرب من صيام يوم حار، والله تعالى أعلم. ذهب الظمأ وتلت العروق، هو هنا الرواية التي أوردها ووجب الأجر إن شاء الله، هناك وأخرى وثبت الأجر إن شاء الله. وفي الخبر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، هذا رواه ابن ماجه وهو ضعيف. إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ولكن روى الترمذي وحسنه ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر. طبعا هناك أذكار أخرى، يعني حينما نتكلم مثلا على الأذكار التي قال عند الفطر، هل نقتصر على هذا الذي ذكرناه الآن أم أن هناك ما هو أهم؟ يعني نتكلم عن إيه؟ الأذكار القولية، الأذكار القولية.